هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الإرث، إيمان العسير. مضت عدة أيام على اختفاء مفتاح كان بحوزتي ولا يمثل شيئا بالنسبة لي سوى أنه مفتاح قديم لا أعلم لأي شيء، لكنه كان يتبين ميدالية المفاتيح الخاصة بي ولا أعلم كيف تعلق بها. ورغم علمي أنه ربما قد يكون لا قيمة له، إلا أنني كنت في غاية الحزن لفقدانه، وكأنني فقدت صديقا يرافقني طوال عمري، يحتضنني وأحتضنه بأناملي، يلازمني ذهابا وإيابا. هكذا تبدو الأشياء من حيث الاعتياد، فكلما اعتدنا على شيء ازدادت قيمته ولا نستطيع العيش بدونه. حاولت كثيرا أن أنسى الأمر ولا أحمل الموضوع أكبر من حجمه، فما هو إلا قطعة من الحديد، ربما حزني لأنه مميز الشكل، برونزي اللون، ذو لمعة براقة وكأنه قطعة من الحلي. اتجهت إلى غرفة المكتب التي طالما أقضي بداخلها معظم وقتي لأعيش بعالم خاص بي، فهي زاخرة بالعديد من الكتب ذات المحتوى المختلف، فمنها كتب في الأدب والشعر والتاريخ والفلسفة وغيرها. أحيانا أهرب من أفراد أسرتي، بل أهرب من العالم بأسره، وأتعايش مع أحد الكتب وأغوص بالخيال وأعيش الأحداث. فهذا الإرث ورثته عن أبي وأجدادي. لم أكن أهوى القراءة، لكنني أصبحت عاشقة لها بعد وفاة أبي، لأحل مكانه في هذه الغرفة، وكأن القراءة هوايتي منذ الصغر، فكانت هذه الغرفة حياتي كما كانت حياة أبي من قبلي، وكأن الأبناء نسخة مصغرة من الآباء، لكن لا يدركون تلك الحقيقة إلا بعد فقدان الأب. أخذت أتجول بالغرفة ذهابا وإيابا، وعيناي تنظران للا شيء، وكأنني أبحث عن مجهول في الفراغ. أرهقني التعب وجلست على كرسي المكتب. نظرت بطريقة لا إرادية إلى أحد الأرفف بالمكتبة المجاورة لي. لفت نظري كتاب لم أره من قبل، رغم قضاء معظم وقتي في الغرفة لأرتب تلك الكتب باستمرار بطريقة تسهل علي استرجاع ما أريده. انتفضت مهرولة من مكاني لأكون على مقربة من الرف وأرى الكتاب عن قرب، فلونه مطابق للون المفتاح المختفي. نعم، اللون البرونزي ذو البريق الساطع. سحبت الكتاب واتجهت إلى المكتبة وجلست على الكرسي وأخذت أتفحص الكتاب، فهو مصمم ومجلد بطريقة مغايرة للكتب العادية، عليه طبقة من المعدن من الوجهين، أما الجزء الذي يربط بينهم فأشبه بجلد تمساح. ساقني الفضول لأفتح، فهو بلا عنوان، لا يوجد عليه سوى بعض النقوش. المرجح أن يكون كتابا في التاريخ، حيث كان بجوار كتب التاريخ، حسمت أمري كي أتصفح صفحاته، لكنني صدمت. إنه صندوق في شكل كتاب، لا تفرق بينه وبين الكتب إلا عندما تتحسسه بيديك وتحاول أن تتصفحه. ترى هل له علاقة بالمفتاح الذي فقد؟ حاولت فتح الصندوق بعدة طرق دون جدوى، فكان يأبى أن يفتح. وإذا بي أسمع طرقا على باب الغرفة. يدخل ابني الذي لم يتجاوز 5 سنوات، يحمل بيديه ميدالية بها المفتاح. نظرت إليه، لم أعنفه، لم أنهره، حتى أنني لم أسأله كيف حصل على هذا المفتاح، ولم أنطق ببنت شفا، فقد أصابني ما أجهض تفكيري، وكأنني لا أرى هذا المفتاح، وليس لي أدنى رغبة أن أسلبه إياه. ربما هو الموكل بفتح هذا الصندوق. وإذا بي أقف في مكاني وأتجه إليه وأنزل على ركبتي لأصل لمستوى طوله. ربطت على كتفه ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقول له: احتفظ بالمفتاح ولا تفقده، وعليك أن تدخل هذه الغرفة بعد وفاتي وداوم البحث. وضعت الصندوق وسط الكتب كما كان، فهذا الإرث ليس لي، الإرث لمن بحوزته المفتاح. كانت هذه أصدقائنا قصة الإرث للأديبة إيمان العسال. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سيد. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. معنا أيضا صاحبة هذا الإبداع الأديبة إيمان العسال. أهلا بك أستاذة إيمان. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. نبدأ كعادة البرنامج بتعريف الأديبة بنفسها، تفضلي أستاذة إيمان. أنا إيمان العسال، كاتبت قصة قصيرة ورواية، سيناريست، وعندي محاولات كتير أو في الشعر بالعامية والفصحى. في رواية كتبها بالفعل وبكتب لها السيناريو دلوقتي، تم الموافقة على سيناريو ليا من المصنفات مسلسل بداية المشوار. إن شاء الله حاجة هتعجب الجمهور، وأتمنى أنها تعجب الجمهور يعني، ويليق بالمجتمع المصري. نبدأ في قراءتنا النقدية لقصة الإرث مع الناقد الأدبي الدكتور سيد غير، ونتوقف أولا أمام العنوان. العنوان الإرث هو عنوان ليس فاضحا ولا كاشفا لفحوى القصة، لكنه عنوان ذو دلالة كبيرة. كيف أسهم هذا العنوان في خلق نوع من الشغف للقارئ ليدخل إلى هذه القصة؟ نعم، سؤال جميل طبعا، أحيي حضرتك عليه، لأن فعلا الاستهلال لأي عمل هو عنوان، والعنوان دايما أو مدلل على فحوى العمل. ولكن هنا كان في نوع من التعتيم شوية، التكتم، تركت القارئ يتوغل داخل العمل كي يتكشف ما هو هذا الإرث، وهو المطلوب في القصة. بالضبط، هو الاعتام هنا ان هي نهيته حتى في نهاية القصة بتزيلها، اللي هو ما نعرفش حتى كمان ايه الصندوق ده كان يحمل ايه، يعني هل هو فعلا كنز، هل هو فعلا وصية، هل هو فعلا حكمة من الحكم اللي ممكن تغير مجرى حياة الوريث. بدأت الأديبة إيمان العسال قصتها بعيدا عن هذا الإرث، بدأت أولا بالمفتاح الذي ربما آل في النهاية إلى الإرث. نقد الأدبي الدكتور سيد غيث، لماذا طوفت بنا الأديبة إيمان العسال بداية مع هذا المفتاح، مع شكله، مع صفاته، مع ارتباطها به، قبل أن تدخل بنا إلى الإرث الذي تتحدث عنه؟ هي طبعا القصة في المجمل هي عبارة عن زي نوع من الأحاجي العقلية التي تداعب فينا العقل، وهذا هو المطلوب. الأدب المسطح المباشر غير طبعا مستحب، وبنقول دايما عمق الفكرة. هي أتت بالآخر ووضعته في المبتدأ، وده الجميل قوي، يعني فكرة جميلة اللي هي تبدأ من الأول للآخر ومن الآخر للأول، يعني عشان هي تعمل فكرة دائرية أحجية. بالضبط كده، تداعب بها شغاف العقل عند القارئ. وده مستحب جدا جدا في الأدب في عصرنا الآني. نعم. اللي احنا نطور من الفكر، نعمل الفكر، نخاطب الفكر، وما نديش كلام مرسل وكلام مسطح. وده اللي احنا بنقوله لكل مبتدئ وكل من يحمل قلم يريد أن يعبر به، يقول له اعمل فينا العقل، لا تستخف بعقولنا، داعب فينا الوجدان، داعب فينا العاطفة، اشغل فينا حتة العقل وتشغيل الفكر. وجميل قوي اللي هي بدأت تصف المفتاح، لأن هو ده سر الرواية، هو مفتاح القصة. مفتاح القصة بالضبط كده، هو المفتاح للقصة. وهي طبعا تلمست لبعض الأشياء وأنا ذكرتها طبعا في الدراسة النقدية، ولكن هنرجع له طبعا فيما بعد، ومنتظر حضرتك طبعا تستكملي. الأديبة إيمان العسال، واضح أن السيناريو هو الاهتمام الأول لك. هل أثر هذا الاهتمام بالسيناريو والعمل في السيناريو على طريقة كتابتك للقصص القصيرة أو للشعر أو للرواية بشكل عام؟ هقول لحضرتك حاجة، هي القصة هي اللي خلقت مني كتابة السيناريو. أنا دلوقتي بيبقى في دماغي فكرة عايزة أخلق من الفكرة دي أو بلورها في حوار ما بين شخصين، أو ما بين حتى ممكن يبقى في أنسنة للجمال حتى في بعض الأشياء. هي القصة هي اللي بتخلق الكاتب السيناريو، مش السيناريو هو اللي يقدر يكتب قصة. الناقد الأدبي الدكتور السيد غيث في هذه القصة، قصة الإرث، هناك عدد من الأبطال، البطلة الأم، المفتاح، الصندوق، وفي النهاية هذا الابن الذي أتى في نهاية القصة. لماذا في رأيك أخذت الأديبة هذا النهج في أن يتعدد الأبطال في قصتها ولا يكون البطل واحد؟ هو طبعا القصة القصيرة محددة بأبعاد معينة وزمان ومكان وعدة أشخاص، هي استغلت هذه المفردات كلها ووجدتها في هذه القصة القصيرة التي لا تتعدى الصفحات المعدودة على الأصابع، ولكن أشبعتها وعملت إسقاط على أكتر من زاوية. أول حاجة زاوية الإرث اللي هي شرع الله في الأرض، إحنا بنقول اللي في بعض العوائل والقبائل اللي موجودة مازالت في الجنوب وفي أرياف مصر يمتنعون أن يورثوا الأنثى. وعندما كتبت الأستاذة إيمان وهي طبعا سيدة عن الإرث وورثته، يبقى معناها اللي احنا بنقول اللي هي كسرت قاعدة وعايزين نعممها على أساس اللي احنا بنقول لا، الإرث ده شرع الله، يعني إقرار الحقوق بالضبط. ففلسفتها طبعا كلمة الإرث هي جاء من وازع اللي فعلا هي أكيد شافت حالات، سمعت عن حالات، حصل حاجة بتقول اللي الإرث ده لابد أن يسلسل، رغم أن الإرث في قصتنا هذه ليس مالا ولا جاها، وإنما هو مكتبة كبيرة ورثتها عن أبيها. نعم، احنا طبعا بنعمل إسقاط آخر، بنقول العقل القاد الذي أرسى قواعد الأدب في مصر لم يرث من أجداده إلا مكتب. نعم. اعتكف عليها فأصبح العقاد. فبنقول الكتاب هو أهم ما يتركه الأبوان من إرث. فالكتاب هو طبعا الصديق والرفيق وهكذا. الحقيقة أن في القصة عدة أفكار متجاورة، كما قلت حضرتك الإرث، كما قلنا القراءة وأهمية المكتبة في البيت، فكرة أنها لم تكن تحب القراءة ولكن من تعودها للجلوس في هذا المكان بدأت تحب القراءة وبدأت تطلع على الكتب، عدة أفكار متجاورة لكنها في النهاية كونت قصة متكاملة. كيف ترى تجاور الأفكار في هذه القصة؟ النقد الأدبي الدكتور سيد. هو طبعا احنا قلنا اللي انا في الدراسة عملت إسقاط برضو على هذه الجزئية، قلت اللي هي عمل التوازن ما بين الزمكان وسيموغرافية المكان، عمل دمج كده ما بين الحاضر إرث والدها، المكان اللي بتعتاد تقعد فيه كزمان، المكتبة ظرف مكان، والإرث ده طبعا ظرف زمان تركه طبعا الوالد، وعملت تكوين كده جميل اللي هي تربط ما بين الأصالة والحداثة، الإرث اللي هو يترك تباعا ويورث لمن بعده بالضبط كده. وبدليل خلاص الولد أخذ المفتاح فتركت الأمور تمشي كمجرياتها وقالت خلاص اللي ده الإرث بتاعه، هو خلاص وقف على ناصية الأمر من الإرث، فأنا تركت طبعا الإرث ياخد مجراه. ولابد أن نتوقف أمام هذه النهاية المفاجئة التي ربما لا يتوقعها القارئ منذ دخوله لهذه القصة، وأرى أن الكاتبة مهدت لنا بهذا التصرف الغير معهود. نعم. يعني ألا تأخذ المفتاح، الطبيعي أن تأخذ من ابنها المفتاح وتحاول أن تفتح هذا الصندوق لترى ما تتكشف بالضبط، تتكشف. نعم. لكنها منذ البداية رسمت لنا سمات معينة لهذه الأم ربما تمهد لهذا التصرف، ارتباطها بهذا المفتاح رغم أنها لا تعلم لأي شيء هذا المفتاح، وحينما فقدته حزنت عليه. هذه السمة الرومانسية في هذه الأم، هل مهدت بالفعل لهذا التصرف النهائي المفاجئ حينما لم تفتح الصندوق رغم وجود المفتاح. وهنا طبعا كان الخاتمة مفاجأة للقارئ، قدامها الصندوق والمفتاح اللي كانت بتبحث عنه مرارا وتكرارا، وعندما وجدته في يد الطفل خلاص مثلت الأمر الواقع وقالت أنا مش هفتحه، الإرث يورث. وهنا المفاجأة اللي فعلا لحد الآن القارئ لو قرأ القصة مرة واثنين وثلاثة مش هيعرف ما بداخل أو فحوى الصندوق، إيه اللي كان فعلا جواه. هو الجوهر من الفكرة بالزبط التي قدمتها الأديبة إيمان العسال في أن الإرث جوهره ربما أحيانا ليس في الصندوق نفسه، ولكن في الأفكار التي ينقلها إلينا أو في المشاعر التي نورثها لأبنائنا. هل نعم هذا صحيح؟ نعم نعم، بدليل اللي طبعا إذا وجد المفتاح لابد بالفضول اللي ربنا خلقه فينا اللي احنا نفتح فعلا ونتكشف ما بداخل هذا الصندوق. هل هو فعلا كنز ثمين؟ هل مخطوطة أثرية؟ هل حكمة نستفيد منها مدى الحياة والطفل ده يربى عليها وينشأ عليها؟ هي الخاتمة كانت جميلة وفيها حبكة درامية رائعة ومفاجئة فعلا. نعم. يعني نعم. الأديبة إيمان العسال، هل أنت تعمدت هذه الخاتمة التي ربما تحمل حكمة كبيرة في داخلها؟ أقول لحضرتك حاجة، أي كتابات أي حاجة بنكتبها لازم يكون من وراها حكمة، لأن الأديب المفروض يحاكي الواقع ويقدم رسالة، لو ما عملش كده يبقى ملناش لازمة نحن نكتب. في النهاية نتوقف أمام الأسلوب الأدبي مع النقد الأدبي الدكتور سيد غيث التي كتبت به هذه القصة، قصة الإرث. ما هي أهم مميزات هذا الأسلوب وكيف ساهم في إيصال الفكرة؟ بنقول طبعا في البدء الأدب السردي هو أدب ورد إلينا من الخارج ولكن سبقه القرآن، لما طبعا ذكرنا القرآن الكريم وقال نحن نقص عليك أحسن القصص يبقى معناها إلا القرآن فعلا سبق هؤلاء. في عصرنا الحديث بيقولوا لا، ده ورد إلينا من الخارج، الأوروبيين هم اللي أبدعوا فيه وإحنا بنمتلك ناصية الديوان، ديوان الشعر، لأن ديوان الشعر هو الأدب الحقيقي عند العرب، ولكن بنقول إن القرآن سبق. عندما سرد لنا قصة سيدنا يوسف كانت في أسلوب رقراق جميل مبسط، سياق واحد، بنية واحدة، بدأنا من القرآن الكريم نأخذ هذه الطيبة والطباع وآليات الكتابة. فعلا لو عملنا إسقاط على هذه القصة القصيرة نجد أنها كتبت بلغة رقراقة سلسة بسيطة متوالية الأحداث، لم تترك لنا ثغرة أو سقطة، ولكن بنقول برضو اللي احنا لابد أن يعني نمتلك ناصية اللغة. اللغة مهمة جدا جدا جدا، هي في السرد طبعا ممتازة، الفكرة رائعة فعلا، أي أدب يخلو من فكر أو فهم أو إبداع أو مغزى لابد أن يحمل فكرة، يحمل مبدأ، ولكن اللغة هنا البسيطة العربية ليست فيها تقعير ولكن بنقول لها نقرأ في اللغة، نقرأ في البلاغة، نقرأ في الأدب العربي كما نقرأ في الأدب العالمي. يعني بنقول اللي فعلا احنا ماشيين على المنوال الصحيح اللي سرد قصة تمزج ما بين الخيال والواقع، أحييها طبعا على هذا الأسلوب الجميل السري. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث لأديبتنا الأستاذة إيمان العسال، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودكما معي، الناقد الأدبي الدكتور سيد غيث، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كفندم، شكرا جزيلا. الأديبة إيمان العسال، شكرا جزيلا لك. شكرا إيمان لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي.